السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا فإننا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة الذين يبذلون معجزات لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما التوفيق إلا بالله. ذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يسأل عن شروط الأضحية. أنصح الله السائل بأن يراجع درسنا بالأمس، فقد استوفي الحديث عن الأضاحي وشروطها وأحكامها بصفة عامة. من شروطها أن تتوفر فيها السن، وأن تكون سليمة من العيوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعوائل البين عورها، والكثيرة البين كسرها، والمريضة البين مرضها، وعن العجفين التي لا توقي. كذلك فإنه يلزم أن تكون بعد الصلاة، فلا تصع الأضاحي قبل الصلاة. وثمة شروط أخرى: أن تكون من العام الثمانية، من الإبل اثنين، من البقر اثنين، من المعز اثنين، من الضأن اثنين، والضأن اثنين، من المعز اثنين، جمل الناقة، ثور البقرة، كبش الناجة. كذلك كما قال العلماء شاة وعنز، عفوا شد معنى. هل يجوز أن تظهر البنت بوجهها أمام بالنقاب؟ يعني بالنقاب مش بوجهها، بالنقاب أمام الكاميرا. أقول بالله تعالى التوفيق: ما لم تكن هناك فتنة جاز أن الوجه مستور. نعم، لا يجوز أن يكون كبش واحد بأضحية وعقيقة في ذات الوقت. السنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبح إلا مسنة. والله أعلم. الشيء الذي يدعى الوالدين بعد مماتهما الاستغفار لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة، قل يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل وأمسيتم، فأوطئوا قربكم واذكروا اسم الله. القربة اربطها، اذكروا اسم الله، وغطوا أنيتكم واذكروا اسم الله، وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله. ذكر الحديث وكفوا صبيانكم مذكور اسم الله انه ينزل في احدى ليالي السنة بلاء ويضع اناء ليس عليه غطاء اناء ليس عليه غطاء ولا وكاء ليس عليه سقاء الا نزل فيهم ذلك البلاء على ظاهره. هل تزول الزيادة بين هي يعني عندنا سبحان الله وبحمد عدد خلقه من نفسه وزنة عرشه عندنا كلمات ثلاث مرات هل تكرر خمس لم يرد معقوبة ضرب المرأة عند الله معقوبة ضرب المرأة إذا ضربها بدون وجه حق فهو لها ظالم فهو لها ظالم. فليس اليوتيوب حرام أم حلال؟ إذا كانت مقابل صور محرمة تنشر فتحرم، إذا كانت مقابل صور حلال فلا بأس بها. سلس البول بول يغسل مكانه ويتوضا منه اذا اردت الصلاه. حكم تعذيب وجزاء سيئه سيئه مثلها ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. طلب تفسير توسل عمر بن الخطاب بالعباس واضح. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يعني يأمر العباس يطلب من العباس أن يدعو الله لهم بالسقيا. زكاة المال هل تحسب على إجمالي المال أم تحسب المدينيات؟ تحسب المدينيات. لماذا حرم الله الربا؟ الله يفعل ما يشاء. البنوك كلها وشأنها واحد. كيف تستطيع حفظ القرآن؟ احفظ على آل محفظ أو احفظ كان يحفظ الناس. الجمع بين الأضحية والنذر في ماذا؟ إذا كان في كبش واحد لا يزيد، إذا كان في بقرة صبة الأضحية وباقي النذر على حسب النذر، لا بد أن توضح ما صفة النذر. هل يزيد أكل ذبائح اليهود؟ نعم. قال تعالى في كتابه الكريم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. حكم دون نقطة بول خمس مسألة جاءت عبد الرحمن. حكم دون نقطة بول أثناء صلاة صلاة باطلة. ما معنى أن الحديث في سند مقال معناه أن في سند ضعف؟ هل تجوز الإضحية عن عدد من الأموات بذبيحة واحدة؟ كيف يعني عدد من الأموات؟ كبش يعني ووضح السؤال. بقرة لا بأس، سبعة أبيات أو سبعة من الأحياء والأموات. ثم القصر، هل يجوز التوسل بالصالحين؟ التوسل بالصالحين الأموات لا يجوز. أما أن تقول لرجل صالح ادعو الله لي، جائز أن تقول ذلك. يقول هل يجوز عدم ابتداء القصران وانا منتقبه؟ لا يجوز لك ذلك. حكم شراء دباديب الدمن للزوجه، الاطفال من اطفال ما حكم أفهم بمعنى مقتضى السبب والمنع. هل هل يجوز التضحية عن الميت؟ نعم تجوز التضحية عن الميت. ماذا انتهى الدرس يا سيدة؟ زوجتي اشترت شيئا قد نهيتها عنه فقلت لها بارك الله فيك يا شيخ احمد حسن، ما حكم من مر على بستان فاخذ منه اكل؟ من كان جائعا ونادى يا صاحب البستان 3 مرات فلم يرد فمن الان يجرب له ان ياكل ولا يتخذ خبيئة يخبئ هدئة له؟ مسألة ورد خبر يعني الصدد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أحدكم بالبستان يعني أراد أن يأكل فلينادي صاحب البستان 3 فإن أجابه وإن أكل ولا يتخذ خبيئة. الذين حسنوه بنوا عليه، والذين ما حسنوه أو عرضوه بمعارضات هي أقوى، كقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، ولا تأكلوا أموالكم بالباطل فيكون مثل عن مثل حرام دمه وماله وعرضه، منعوا من ذلك. حكم الاضحية واجب أن سن أن فرض الاضحية مستحبة سنة مستحبة فاعله ويثاب وتاركها لا يأثم. نعم يجوز الدعاء على الظالم، قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، ذلك الدعاء على من ظلم. نحن 5 إخوة أشقاء في بيوت مختلفة، اشتركنا في نصف بقرة لكننا سنجتمع في العيد في بيت العائلة، نحن 5 إخوة أشقاء في بيوت مختلفة، اشتركنا في نصف بقرة لكننا سنجتمع في العيد في بيت العائلة. اشتركنا في نصف بقرة 5، هل كل يعني انت اخوة شقاء كل اخ له بيت مستقل وكل له 7 بقرة، فيعني انتو 5 اخوة زي كل اخ متزوج فيجزئكم 5 أسباع بقرة، النصف البقرة اهم من ذلك. اذا التقى الختانان وجب الغسل صحيح، هل تقبل التوبة من الذنوب والمعاصي الماضية التي مر عليها سنوات ولم أكن في حناء؟ يجوز، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. ما حكم من وجد في ملابسه نجاسة بعد صلاة الفريضة؟ الصلاة صحيحة. اشتريت شاة ونويت أن أضحي بها وحددت موعد زواجي بعد العيد، هل يجوز أن أعملها وليمة في زفافي؟ نويت أن أضحي بها وحددت موعد زواجي بعد العيد، ممكن تذبحها في أيام الذبح المباحة وأيام النحر وأيام التشريق وتأتي منها نشيطة داخل زفافك. حكم قطع الرقبة في الذبح يكره، اللفظ الطلاق على سبيل الحكاية أمام الزوجة، وضح اللفظ الذي قلته. مسألة تكون نافعة يا أخوة، حكم إسقاط الحمل قبل تخليقه للخوف من أزمة المالية لا يجوز إذا كان هذا المعتقد السيء. رجل قسم تركته لأولاده قبل أن يموت وله زوجة ماتت بعده، مات بعدها أو مات، فهل تأخذ الثمن في كل؟ لا، فيما ترك فقط، ممكن لها أن تعترض في حياتها. من التورط ومشهورة صحته. ماذا تقصد بصورة التورط التي تريدها؟ إن اشتريتها لسلعة من زيد بالأزل وبعتها لعمر بالقسط جائز. كيفية التخلص من الفوائد الربوية؟ اخرجوها على سبيل التخلص منها لفقراء لا تربطك بهم صلة. تكسب 4% لحسابي من الشركة، هل علي ربها لصاحب الشركة؟ كيف أحسبها هي منذ سنين؟ تكسب 4% لحسابي من الشركة، هل علي ربها لصاحب الشركة؟ أنا ما أعرف ما الصورة، لكن لو أنت اختلست شيئا من الشركة ردها إلى صاحبها فاطلب التحلل. استطعت أن تطلب إلا ردها بزيادة وبستر على نفسك. نظرت لكبش، هل يجوز أن أشترك في سمع بقرة؟ الأولى أن تفي بالنسر في هذا المقام لأنهم متكافئين، بل الكبش بالجملة أفضل من سمع البقرة. الحكم البنوك كلها واحد، حديث من كانت الدنيا هم في سند ضعف، كتاب ماذا علي مش فاهم. زوجته تلعب لعبة على التلفون ونصحتها في قيمة الوقت، قال لها نصيحة، قل إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وما معنى مقبول فيهما؟ مقبول بمعنى خاسر، والمعنى أنا ما أي وقت ساعة بذلت الساعة في شيء ينبغي أن تعود علي منفعة، إما أخذ ثلث مقابل الساعة أو أخذ أجر من الله مقابل الساعة، لكن كوني أبذل ساعة ولا أخذ مقابلها شيئا فأنا مغبون. لذلك صحتي الحمد لله في صحة، أبذلها في شيء أنتفع من ورائه في ديني أو في دنياي، إذا لم أنتفع فأنا مغبون. هل من المطر أثناء زيارة بيت الحرام دليل على رضا الله؟ ليس هناك دليل من يدل على ذلك. هل يفترض استقبال القبلة عند الذبح؟ هذه سنة المسلمين تستقبل القبلة عند الذبح، ولا تفعل يا بدر ما تخالف به المسلمين وتنشئ فتنة. حديث إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر في سنده ضعف، وتفسير قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لأن الله يدبر الأمور في السماء وأن تنزل إلى الأرض فتمضي أقدار الله التي قدرها. حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل عام من يجدد لها أمر دينها، سنده ضعيف. من كتاب الجامع للأذكار الصحيحة، في كتب كثيرة ولي كتاب في هذا الصدد اسمه صحيح المسند من أسباب النزول من أذكار اليوم والليلة، نافع إن شاء الله. وحكم رجل يصلي في البيت إذا كان يصلي من غير عذر يأثم، إذا كان له عذر فارتفع الإثم. وكان في ألمانيا وصلاة المغرب والعشاء الفجر قريب جدا، هل يجوز لي أن أجمع لأن شغل الفجر ما يجوز لك الجمع؟ إذا يزيل جميع من الفجر والعشاء تصلي الفجر مع العشاء كيف؟ حكم زواج المحلل، بعد الله المحلل والمحلل له. شوف في أبي من شار وترك مبلغا من المال وأوصى أمي أن تعطينا منه. توفي أبي من شار وترك مبلغا من المال وأوصى أمي أن تعطينا منه وأن تطلع منه على روحه. أباك لأمي كم من وصايا غلط، الوصايا التي من ورقة غلط. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام لا وصية الوارث. هل الصلاة في المصلى كأجر في المسجد؟ صلى ماذا؟ ماذا تقصد المصلى؟ يكون نصيحة أو اختيار موضوع رسالة الماجستير. لابد أن تسمع من ممكن أن تختار رسالة في الماجستير في الحديث مثلا المدرجات في أبواب الطهارة الكتب الستة مثلا أو في أي باب. هل أكن إذا شغلت تكييفات المسجد والكهرباء مسروقة سرقة لا تجوز؟ إذا كنت في الجامعة ولم يأتي أحد أصلي وحدي مرجع البيت أصلي مع أهلي كل الجائز الأنصار صلي في المسجد حتى تدخل المسجد إن شاء الله من كل الجائز. المصلى قاضي الزاوية يعني هل الصلاة في الزاوية الصغيرة في الصلاة في المسجد الكبير اتخذت مسجدا فالصلاة لا بأس بها فيها إذا كانت متخذة مسجدا كان في الجماعة تجمع في المساجد الكبرى أولى. صحة حديث لو حرقنا عليهم بيوتهم ثابت صحيح. أكل طعام الغداء فقط في كفارة لأن هي عشر وجبات ما حكم اليمين الكاذب وماذا أفعل؟ استغفر الله. وإذا كان الكذب ترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل عليك أن ترد للناس حقوقهم. لا بأس بقراءة كتاب الروض المربى لكن تعرف أنه من كتب الحنابلة توفي زوجها وترك الوصية لأخيه سلم لي المنزل أنا وأبناء أنا نسلمه منذ 4 سنوات. ما في وصية له أرث الوصية المنزل الوصية كل وريث يأخذ حقه. أنت لك حق والأبناء لهم حق والبنات لهم حق وإذا كان الأب على قيد الحياة فله حق والأم لها حق ولا تجي تهدر. صاحب الربا ويطول الفقراء المحتاجين في إثم ليس في إثم. أوراق مكتوب فيها اسم الله نحرقها غرق رمادها في القمامة لا بأس بإحراقها. الخوف من فتح الناقة الإباحية عند شدة غلب الشارع تبدورة البحث لا يجوز لك هذا ولا ذاك. والمطلوب منك التعفف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمود. هل الراتب عليه زكاة علما بأنه هو الدخل الوحيد لا الراتب ليس عليه زكاة إنما إذا اشترى معك من الراتب مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب حينئذ يزكى. وإذا ذبح تارك الصلاة ذبيحة وسمى الله عليها طعمها حلال فين السؤال؟ الفيد يمنع النشر كذا مرة يمنع نشر ماذا مثلا؟ وهذا يفصل عبد الرحمن؟ ها؟ هل تزيد الأضحية والعقيقة ما أحدى الجمعيات؟ إذا كانوا فقهاء ومناء يجب توكيلهم. هل يجب لي مساعدة صديقتي في المطبخ في عرس ابنتها مع العلم أنه ليس في اختلاط ولكن توجد موثيقة مساعدة صديقتك جائزة؟ أثناء الموسيقى لا يجوز سد أذنك بأي شيء. كنت أصلي بصورة النجم واستجبت سجدة تلاوتي، بعد ذلك وقفت ثم ركعت. هل كان يلزم أن أقرأ آية قبل الركوع؟ لا يلزم. سجاد دفع الالتباس عن الناس هو المطلب. تكرار السؤال بنفس الصيغة يمنع الفيل. يشكر الفيل تشكر إدارة الفيل إذا كانت تمنع السؤال الذي ورد بنفس الصيغة. تكرير بأمان أنا وأحيانا هل تجوز الأضحية بالماء العربي؟ الأضحية تقول بالأنعام الثمانية بارك الله فيك. إن من الإبل جمل أو ناقة أو سبع جمل أو سبع ناقة أو البقر صور أو بقرة والجميع بقر أسود أو الكبش والنعجة كبش والنعجة أو الجدي والعنز هل يجوز التصرف بالأمة غير الكتابية؟ في لها هنا يا جماعة قبل الزواج من مطلقة وليس يعلم أحد بزواج حفاظا على أولادها علما بوفاة أبيها وأمها من الولي يا دكتور عبد التواب المسلمي؟ من الولي الذي سيزوجك؟ قال لا ولي نفهم من الولي هذا كتمان الزواج هذا سنة من؟ هل كان العادة رسول كتمان الزواج؟ ماذا يجب على المضحي؟ ما يجب عليه شيء؟ أما إذا حديث إذا دخل العصر أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر ولا من أطفال شيئا فالنهي هنا ليس على التحريم إنما هو على الكراهية. هل تبطل صلاة الجمعة إذا تكلم للنهي عن المنكر في الخطبة؟ لا تبطل. يعني يجوز للخطيب أن يكلم الناس يرى مثلا فتى يلعب اسكت يا فلان. قال عمر لا إلا عثمان أية ساعة هذه التي جئت يعني التي جئت فيها متأخرا يا عثمان؟ جاء رجل النبي عليه السلام يكلمه وهو يخطب قال يا رسول الله رجل جاء يسأل عن دين الهدي ما دين وعلمني مما علمك الله علمه النبي ثم نزل وسجد علمه النبي أمورا سأتحدث عليكم بالقسط الهندي ألا هو بالهندي والقسط البحري فيما حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل معه بقرة سمينة لم تكن عمين لكن كسرت لها سنة واحدة لا تنزل في الأضحية عند الأكثرين مسافة 73 كيلو تجاوز الجمع القص ليس بذكر الوقت هي الأصل المسافة هي هل عرفا هذه في بلادكم تعد سفرا أم لا بحكم وضع برنامج في السيارة لمعرفة أماكن الكاميرات لتفادي المخالفات المرورية. طيب هل أنت تراقب يعني هل أنت تراقب الكاميرات أو تراقب الله؟ انظر إلى النفع في الكاميرات من أجل يعني قوانين المرور من أجل الحفاظ عليك وعلى غيرك. إذا كنت أنت تمشي مسرعا جدا مثلا 200 كيلو وعرفت أن في كاميرا فبدأت تهدئ أنت أصلا معرض للناس للخطر ومعرض نفسك للخطر فهل أنت تراقب الله أم تراقب الكاميرات؟ وضح موقفك. رجل لديه زوجة غاضبة دائما لا تهدأ إلا حينما تنام ماذا يفعل؟ يبتعدنا حتى تنام. الحمد لله إن الله جعل نومكم سباتا واحد يبتليكم لا نهدأ إلا حين يعني تعطيع من نوم اللي بالضبط لا تعطيع من أولا يعطينا سأل على التالية يقول اللبن يهدي الأعصاب البطيخ أحيانا يسبب في نومها أبغى أقول لنا ولا أتباع قدر دوريني الأصل أنه لا يجوز إلا لأن إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طلبتم منه. هذا يقول في السجود في مواضع القرآن أية سجدة تسجدها عن ربي تعالى. هل كان للنبي ذل؟ قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. ما في حديث يثبت أن من خصوصيات النبي عدم وجود ذل له. إن هل الذل يضر النبي في شيء أو ينفعه بشيء؟ من توضأ بنية صلاة الظهر وظل طاهرا هل تصح صلاة الظهر بنفس الأمر؟ نعم تصح. كان الصحابة يصلون الصلاة بوضوء واحد ما لم ينتقد وضوءهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عن الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال عمر: يا رسول الله، صلاة شيء لم تكن تصنعه. قال: عند صلاة يا عمر، هل تجزئ عن جميع أفراد العائلة إذا ضحى ابن عليهم بخروف واحد؟ يعني تجزئ عن الرجل أن يبعيته ضحى رب البيت أو ولد من أولاد الموجودين في البيت تجزئ. لو زوجتان الأولى لها مسكنان ولي نصفهما سكن، عندها كتب الوصية لأخيه: سلم لي المنزل. تلك قضية تنظر عن قرب، لا يصلح الفتوى فيها عن الإجمال. ولا وصية الوارث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حديث من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله إلى آخر الكلام صحيح. توضح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فأسفر لذات الدين تلك ذلك. حديث صحيح. حكم تسويع المرأة لشعرها من الخلف، وبعد ذلك في امرأة الخاص لا بأس. يعني هي ستصور الشعر فقط، ولا أحد يعرف، لا يرى إلا الشعر. ترسلها لماشطة كي ترشدها إلى أمور، لا بأس. زوجته عندها وسواس في الصلاة وتجد صعوبة بالنطق شديدة في الصلاة، ألقيها قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مع الدعاء المتواصل. ولا مانع أن تعرضها على طبيب من الأطباء المختصين أو الطبيبات المختصات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. اشتريت أرضا بنية البيع ثم غيرت رأيي بأن أحفظها لأولادي. عندك مريم لمصاريف زواج أو تعليم، ليست عليها زكاة يا أسماء. هل يجوز المرأة أن تصوم يوم العصر من الحجة بنية النفس؟ وقضاء ما لم تصومه في رمضان لا يجوز يا وائل، لا بد أن تحدد النية. حكم شراء سلعة من تاجر لا يتاجر في السلعة ولكن يشتريها من أجلك وقصد، هذه حيلة من حيل الربا. كم يوم يستمر ذبح الأضاحي بعد العيد؟ يستمر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة: 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة. كيفية صيام كفارة يمين؟ الصيام يمتنع عن أكل وشرب وجماع. أيهما يتجاوز ذات الأصل مع الجهل؟ ذات العلم ما وهن الأصل، وكلاهما على خلق. لا أحد معه وقت. يعني أنت تخيرني بين واحدة جاهلة وأصلها طيب، واحدة عالمة ولا أصل لها. يعني أنصحك أن تبحث عن واحدة تجتمع فيها صفتان طيبتان على الأقل. عمل تأمين الناس مع العلم أنه إجباري، كان إجباريا لإثم عليك. أن توضأ بنية حكم متر الله في الخلاء على بعد متر ونصف محل قضاء الحاجة لا بأس. إن كنت أريد الأذان وتوضأت قبلها بدقيقتين أو خمسة ينفع؟ ينفع. ما ما معنى فقه المآلات؟ المآلات الأشياء التي تؤول إليها الأمور، يعني مثلا أنا مثلا سأصلي في المسجد رغم حظر الدولة مثلا، لكن ما المآلات لذلك؟ إن ممكن تحبس. فالنظر إلى فقه المآلات، هل أصلي وأنا أعلم أنني قد أحبس أو من؟ فهذا كيف تقليل السؤال؟ أن حسب الكلام الذي نقول في نفوسنا ولو كان سيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. سيرزق بطفل أخطر لي أخطر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، إن أبيت محمد وأحمد، إن أبيت عندك صالح في الله، عندك حسن وحسين أيضا. أخذ بتحديد الناس لقلة المعيشة، هذا سوء ظن برب العزة، يكره لك ذلك. أخي ميت وكل نرقا لما يأتيني فضيلة تأتيني من مصيبة في اليوم السنة الأفضل، تعرض بالأنشطة الرجيم وليس لها رابط، ليس هناك من كل ما خذ ذلك في النوم وغير تأتي مصيبة، تعرض بالأنشطة الرجيم تفل عن يسار الثلاثة. أنا مش نقول حاجة يحصل في ممكن نحكي حاجة حصلت معاه، هل كده نميمة رغيبة؟ الرغيبة بذكرة أخاك بما يكره وإن كانت في أخيك ما تقول، والنميمة أن تنقل كلام الناس لبعضهم على سبيل الإفلاد. زوجان تخالق مع أهل زوجته وطلب منها أن لا تتكلم مع أهلها، هل تجب طاعته أم أنه قطع رحم؟ زوج متخالق مع أهل زوجته، يعني هل هم ظلموه ولا هو الظالم لهم؟ أما المرأة فعليها أن تصل رحمها. فإذا قال الزوج لزوجته: لا تكلم أهلي، أسأله لماذا لا أكلم أهلي؟ أبدا سببا، وإلا لن يعتبر كلامه، لأن الله أمر بوسط الرحم والطاعة في المعروف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. حكم لفظة إن الله يستخدم كذا وكذا، لفظة الأولى تركوها، استخدم يجعلهم خدما عنده، يجعلهم خدما صلاح، غير الوارد في الكتاب ولا في السنة. عدم قدرة على التجارة والمال ينقص البيت، هل يجوز؟ يا عمر رزقك الله رزقا حلالا طيبا، تقابل الرزق الحلال الطيب بالربا؟ انتبه يا عمر. حكم الصلاة بالكمامة صحيحة، قال العقيقة لولدين اثنين بقر، جزاك الله خير، كل ولد سبعان والزوج أنت عليه مأجور، زوج يمنعني من زيارة أمي وتبعد عني أمطار فقط لأني أريد السكن في منزلي وعدم النزول لبيت العيلة من كثرة المشاكل والاختلاط، ماذا أفعل؟ لأني أريد السكن في منزلي بعد أن يجل بيت العيلة، يعني أنت سكن مع الزوج في بيت وتحتك أمه وأبوه وإخوته، فأنت ترفض النزول بالاختلاط، فهو يعاقبك ويقول خلاص لا تذهبي إلى أمك، رجل ظالم. حكم أخذ كهرباء خارج العداد لأسعار الكهرباء سرقة، أنا السرقة لا تجوز. صليت المغرب وعند التشهد الأوسط سلمت ثم قمت وأكملت الصلاة، وقمت بسجود السهو بعدها، صلاة نعم صحيحة، لكن أنا ما أدري أنت رجل أو امرأة، إذا كنت رجلا فما معنى، إذا كنت امرأة أنصحك بالتستر فأنت الحمد لله تبحث عن دينك. زوج قال: لا تسترك أفضل، الله يستر عليك. الخلة أعلى درجات الصداقة والمودة، أعلى درجات المودة والصداقة. اشتريت أرضا من كيفة، اشتريت أرضا من كيفة أخذتها من عملي، وتم خصم السلفة من راتبي. هل هذه السلفة من ثمن الأرض عليها زكاة؟ علم بأن الأرض زادت قيمتها على مدى 12 سنة. يقول اشتريت أرضا من كيفة أخذتها من عملي. طيب سلفة بالربا ولا يدع هذه المسألة لنفسك، الربا حرام، وتم خصم السلفة من راتبي، يعني السلفة تم الأرض عليها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة، تقسم من الأموال التي معك. هل صلاة الشفع أي صلاة بعينها تسمى الشفع؟ أي صلاة ما تسمى شفعا، لكن اطلع العلماء على أنها الركعتان اللتان قبل ركعة الوتر واحدة. الشخص الذي يؤذن بجهل لا ينفي أنه مؤاخذ. تنبيه أن تعمد صاحب المدينة أو صاحب السنبلوين أو صاحب ماذا بإلي من أنت، لأن أتابع أحيانا، هل أنت السنبلوين المصري المقيم في المدينة أم أحمد فتحي آخر؟ بين لي أن هذا سينعكس على الأسئلة، لأن في بلاد معينة أنها مشهورين بعدم العذر بالجهل، فبين بين الله لك كل خير. تفسير مصدقا لما بين يديه، ده معنيان يا وائل. مصدقا موافقا، يعني القرآن مصدق للتوراة موافق لها. معنى الآخر، التوراة أخبرت التوراة بنزول بخروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فخروج النبي تصديق للتوراة. هذا أحمد فتحي آخر، أو أنه ما زال يغلف، ما أقول يدلس بل يغلف. أنت مسلم بسم الله يا أحمد، ماذا لأنك تقول بعدم العذر بالجهل؟ بين لي، الله يستر عليك منا والآخرة. على أي حال، بغض النظر عن هذا وذاك، العذر بالجهل في ديننا، العذر بالجهل في ديننا، العذر بالجهل في ديننا، لعل الكلام واضح عندك، بارك الله فيك. الوسط الذي أنت فيه عليك أن تراجع الأدلة قبل أن تراجع الوسط الذي أنت فيه. سقط حديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. رجل قال لزوجته تحرمي عليك أختي لا يستطيع الصيام أو إطعام 60 مسكينا لفقرة، لا يستطيع الصيام ولا الإطعام ولا أذكر، خلاص يعتزلنا إلى أن يرزق. هل الابن الذي ينفق على أمه يريد أن يضحي ولديه أخ متزوج وينفق على نفسه، وأخ آخر ينفق على نفسه وليس متزوج؟ الابن الرجل أهل بيته الذين تحت عوزته سبع بقرة، وعد منفصل عنهم يلزمه سبع آخر إذا أراد الأجل. سخط حديث إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، تركوا الناس بتقرا فحش ثاب صحيح. حط من سجد تلاوة السجدتين سهوا، الصلاة صحيحة أن سجد سجدة التلاوة سجدتين بدل من سجدة واحدة. هل يجوز المؤمن أن أم المؤمنين، هل يجوز للمأمون أن يؤم المؤمنين، أن يؤم المأمونين في نفس الجماعة بدرة عرس الإمام؟ أخطأنا اللغة العربية، يعني واحد كان يصلي مع الإمام متأخرا فمعه جماعة متأخرين مثله، أنا الإمام صلاة، وقاموا يأتون بالصلاة هم، هل يجوز لواحد منهم أن يتقدمهم؟ لم أرى لهذه الصورة دليلا من الكتاب والسنة. الله أعلم. هل تقرأ جزء من الفاتحة يلزم سجود سهو؟ لا يلزم. هل يجوز الجمع بين العقيقة والنبذ وتضحية الذبح ولكل منهم ذبيحته؟ العقيقة والأضحية والنبذ. بقرة؟ سبع بقرة. سبع بقرة للأضحية النبي على حسب النظر الذي نظر هذا نظر العقيقة شاتان على الوجه. إذا نعتبر إليك يا أحمد بن فتح، لكن نقول لك سلمك الله العذر بالجهل في ديننا، وبينا من قبل عليه عشرات الأدلة حضرة الله، عشرات الأدلة يا أحمد بن فتح. أذكر وأعتذر للإخوة عن إطالة في هذا الموضوع، لأنه موضوع عقدي ذو أهمية، لأن جماعات منحرفة تلقن الناس أول ما تلقنهم عدم العذر بالجهل. فيأتي شاب حدث صغير السن مؤسس على عدم العذر بالجهل، وبمجرد أن يرى عمل كفر من شخص حكم بالكفر فيعلمونه أن يكون مفتيا في أصعب الأمور وهي التكفير، وهو في بداية حياته لا يعلم شيئا. فأعتذر من الإخوة إذا كررت التذكير بمسألة العذر بالجهل. لن أقول قال الشيخ فلان، ولن أقول قال الشيخ فلان، سأقول فقط قال الله، قال رسول الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولست ملزما بقول الشيخ فلان أو الشيخ فلان. فاستمع قول الله يا أحمد بن فتح، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قول الله تعالى: إن الذين تولوا، قول الله عز وجل في إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمن لهم. قول الحواريين لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر: إنها السمن، قلتم كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولم يأمرهم النبي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من جديد، إنما علمهم وأرشدهم إذ كانوا لا يعلمون. وكذلك قال الرجل لبنيه كما في البخاري: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، ووالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قال: وإن قدر علي ربي، وإن قدر علي ربي، هكذا يقول. قال: فإذا أنا مت فاطحنوا احرقوني، ثم اطحنوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم في يوم عاصف. الحديث: فلما فعلوا به ذلك قال الله له: كن رجلا. فإذا به رجل قائم بين يدي الله، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي، فما تلافاه أن رحمه الله، غفر الله له. ثم إن الرجل يأتينا الآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل هذا الرجل الذي قال ذلك أحاط علما بكل الدين وبكل المعتقد الصحيح، أو أنه لم يكن جاهلا ويحتاج إلى تعليم؟ الأدلة في هذا الهدي كثيرة جدا، والله لو جمعت لها مجلدا ضخما آيات وأحاديث فقط، آيات وأحاديث فقط، وإن استعنت بأقوال بعض العلماء في تفسير الآية سيخرج مجلد ضخم في هذا الصدد. حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، من أرادهما معا فعليه بالقرآن. سنده ضعيف وإن كان لبعض معانيه شواهد، عنده إصوات ولا يستطيع التفريق، لا تستطيع التفريق بين الإفرازات التي تنزل عند الاستيقاظ من النوم، هل علي الغسل أم الوضوء؟ هذه الإفرازات التي تنزل عند الاستيقاظ من النوم، هذه تحت يعني امرأة قامت وجدت إفرازات في النوم، سأل عنها النساء يفهمون في ذلك. المساجد عندنا تصلي بعد الأذان وسط آخر ولا ساعة، سقطت حياتي لمثابة التوكيل، جائز لكن الأولى أن توكل منها وتطعم البائس الفقير. الناس هي طريق من طرائق أهل الكفر والعياذ بالله، هل كتاب الله سنة رسول الله؟ طلعوا لنا ناسونية، ليبرالية، ديمقراطية، اشتراكية، ضلالات وضلالات وضلالات، والله يقول في كتابه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. مجرد في الجيش هل يجوز له القصر أثناء وجوده بالخدمة؟ من حسب ما أنت في المكان الذي أنت فيه في الجيش، إذا كنت مستقرا في مكان لمدة 6 أشهر أو أكثر فحينئذ عليك أن تتم. يقول أن تعمل معلمة لغة إنجليزية ودائما ذكر التلاميذ بالله، شيء حسن لكنه كل خير، لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه إلا لما ولا إلا ما يقول. فئة مخرفة ظهرت لنا تتكلمون بغير علم، وبعضهم يعني أشياء لا تصدق، لا يصدقها عاقل. شغال في شركة التبريئة وشركة النزل العربية بس عن طريق البنك، والشركة التي تدفع القسط ما حكمها؟ على الشركة هي متحملة المسؤولية. كيف أتعامل مع زوجة أصبحت رفيقة للإنجاب بلا ورث؟ الورقة التي أدت كم معاصي أنه لا يمكن الزواج إلا بامرأة واحدة. كيف تتعامل مع زوجك؟ يا بالله قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، إلى الخطاب في صورته للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، فإذا كان الرسول أمر بأن يستغفر فغيره من أمته أيضا كذلك، وقيل إن ذلك في ذنوب قد ظهرت منه في قبل البعثة، ولكن هذا أيضا متعقب، وقيل إنها اجتهادات اجتهادها النبي عليه الصلاة والسلام لتعليم أمته، قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كصلاة على بعض أهل النفاق، كقبيل الفدية من أسارى بدر ونحو ذلك. حكم أكل إطهية الذي لا يصلي، إذا سمى الله عليه وقل إن كان جاحدا للصلاة جاحدا لها منكرا لها لا تأكل، إن كان متكاسلا قل إذا سمى الله عليها. حكم المسح على الشرابات في اختلافات، فإن العلماء من لا يرى المسح على الجورب، واختاروا أيهم لضعف الأحاديث الواردة في المسح على الجورب، نعم قد ورد عن بعض الصحابة المسح على الجورب، لكن أمام الآية الصريحة وعدم ثبوت الحديث اختاروا رأي أهل العلم القائلين بعدم جواز المسح على الجورب. أقسم على زوجته أن يشتري أشياء وقالت له اشتري وأنا أكفر عنك كفارة يمين، هل يجوز؟ يجوز. حكمه من غسل وجهه مرة واحدة ومرة على اليدين ومسح رأسه بدون أذنيه ومسح الجارب على وضوء صحيح، وإن كنت لفت النظر مسح الجارب لكن ما هو أي فريق من العلماء. هل يجوز للزوج إعطاء زوجته هدية يوزعها على العملاء من شركته؟ يعني سرقها من الشركة ولا ماذا ينال؟ وانت بلغت من سنة بس غير منتظمة عندها العادة وأحياء غير منتظمة عندها العادة، أحيانا تجيها في الشهر مرتين فلا أعرف أن أحسبها استحاضة، انزلي إلى الدم واسألي طبيبة. عندي مبلغ من المال وليس عندي خبرة في تدويره، تدعه في البنك لا تدعه في البنك وتأخذ عليه فوائد، إنما شغله مع شخص مسلم ثقة. هل يصح الوضوء بدون ترتيب الأعضاء؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، وضح كل عام وهذا العام لا أستطيع هل عليه ذنب؟ نتنيتك. وهذا قال لزوجات ليس عليك ذنب، لكن هل تؤذر أو لا تؤذر إذا كانت نيتك قوية وأنت تريد الأضحية ولكن لم تجد أن تنساد إن شاء الله. رجل قال لزوجتي رجعتك وبعد تبين له أنه لم يحصل منه طلاق أصلا، لا يقع طلاق، رأى في المنام كلبا. طيب الكلب ماذا؟ هل كان كلب أليف معك في الطريق؟ فإن الله قال في كتابه الكريم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم لم تكن على سبيل الدم، لكن هل رأيت كلبا ينحت فيك ونجز فيك؟ تختلف على حسب رؤية الكلب ماذا كان يصنع. وفي الجملة في تفسير هو مخرج الوالد في شأن الشيء المقبل من الكتاب والسنة، فيكون أمامنا كالمرآة ننظر من خلاله وننظر إلى حال الرائي أو حال ما رؤيت له الرؤية ونختار المناسب. حكم الصلاة بالنعال، لا بأس بالصلاة بالنعال إذا كانت طاهرة. سئل أنس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. هل يجوز الأضحية بنية العقيقة؟ لا، إما أضحية وإما عقيقة. ما السؤال يا أبا حفصة؟ هل ساعة عبيد من نجم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا؟ سند ضعيف لكن المعنى يثبت إن شاء الله. الشركة تعطيها هدايا لعملاء ومسموح له باختيار من يعطيهم، هل يجوز إعطاء زوجته؟ زوجته ليست من العملاء. التجاوزات اليسيرة مثل هذا أظن أن الشركة لا ترفض. هل كلمة أنت زوجتي بعد الطلاق رجوع؟ ليست رجوع، لأنها في العدة ما زالت زوجة. وجزاك الله خير يا مراد، رأيت كلبا يأخذني في فمه. يأخذك لإنقاذك ولا يأخذك فيه يأكلك ولا بالضبط مش فاهم. طيب على كل حال وضح رؤية في اتصال غير هذا المقام. حكم فرع شخص لأنه مريض أملا في تكفير الذنب، هذا من سوء الفقه. أن واحد يتمنى لنفسه المرض والبلاء حتى يكفر عن الذنب، طيب أنا أتمنى لنفسي العافية والمغفرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه قد مرض، أو عاد رجلا قد مرض فخفت فأصبح من شدة المرض كالفرخ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معقب لي في الأخيرة تعجيل لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام لا تطيق، سبحان الله لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان أفضل لك. هذا ولم يرد أن النبي قال اللهم أمرضني أبدا، ما ورد أبدا فيما علمت أن النبي قال اللهم أصبني بالمرض، ولا ورد أبدا، بل كان يسأل الله العفو والعافية. بهذا القدر يرتدي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في حفظ الله ما دمتم تحافظون على حدود الله. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، شاكرا لأنعم ربي علي، ثم شاكرا لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، سألني الله لنا ويوم التوفيق، شاكرا للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.